إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في عود حميد إلى رحلة إلى الدار الآخرة، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء 24 إن شاء الله جل وعلا. يبقى بعد لقاء النهاردة يبقى فاضلنا 6 لقاءات فقط وننتهي من رحلة الدار الآخرة لنبدأ في سلسلة جديدة إن شاء الله جل وعلا. معادنا النهاردة مع العرض والحساب، العرض والحساب، فنسأل الله عز وجل أن يوفق حسابنا وحسابكم، وأن يجعلنا جميعا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم آمين. قبل ما نتكلم عن العرض والحساب يا جماعة، عايزين نعرف أن الذي سيحاسبنا هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. في الحديث اللي رواه البخاري، كان النبي عليه السلام لقى امرأة من السبايا بتبحث عن طفلها الرضيع، فظلت تبحث عنه يمنة ويسرى إلى أن وجدته، فأخذته ووضعته على صدرها وأخرجت ثديها وألقمته الثدي فأخذ يرتجع من ثديها، فبكت المرأة حزنا على ولدها لأنها اعتذار عليه فترة كبيرة، فلما بكت ونزلت دموعها على خد الطفل قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون تلك الأم صارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك؟ معقولة أم سلم طفلها الرضيع في النار؟ لا يمكن. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بطفلها الرضيع. يا سلام. لذلك أحد السلف كان يقول كلمة جميلة قوي، كلمة يعني تشرخ القلب والله، بيقول: والله لو خيرت بين أن يجعل حسابي لله عز وجل وأن يجعل حسابي على أبي وأمي لاخترت ربي عز وجل، لأن ربي أحن علي وأرأف بي من أبي وأمي. صحيح، لو قالوا لك مين يحبك، ربنا ولا أمك وأبوك؟ لا، أقول ربنا، لأن ربي أرحم بي من رحمة أمي وأبي بي. هكذا أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سبحان الله، تشوف قول الأنبياء في حديث الشفاعة اللي احنا ذكرناه من كم درس، شوف الأنبياء قالوا إيه؟ قال: إن ربي قد غضب اليوم إيه؟ غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. تخبره يعني رغم شدة الغضب ده كله لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، ومع ذلك يقول جل وعلا: لا ظلم اليوم. يا سلام، فعز الغضب ده كله لا ظلم، مش هيحصل أبدا، عمر ما يكون في ظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، بلا ظلم اليوم. وربك عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، كأني أهل المحشر، أهل المحشر واقفين في أرض المحشر الآن، وكأن رحمة الله عز وجل تسع المحشر كله، كأنهم حوطة بأرض المحشر. الحديث القدسي يقول جل وعلا: ورحمتي إيه؟ سبقت غضبي. والرواية الثانية: ورحمتي غلبت غضبي. يبقى تحس بالثلاث الألفاظ اللي طلعوا، ثلاث عبارات، إن رحمة محوطة أهل المحشر، والرحمة دي سبقت إيه؟ غضب الله عز وجل، وفوق السبق كمان وغلبت غضبه. ما هو ممكن الرحمة تسبق الغضب ولا تغلبه، لكن شوف رحمة ربنا عز وجل يقولك إيه؟ يقولك: ورحمتي سبقت غضبي. يبقى الرحمة تكون قبل الغضب، وفوق ده كله ورحمتي غلبت غضبي، وفوق ده كله المولى عز وجل في عز الغضب ده الذي لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، يقول جل وعلا كما في الصحيحين في الحديث القدسي: شفع الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون وبقي الشفاعة من؟ شوف بقى، شوف، لا ده عايزك تعيش مع الله، ربنا اللي هيقول كده، هيقول ايه؟ وبقي الشفاعة أرحم الراحمين. خد بالك، ما قالش وبقي الشفاعة، لا، بيذكرك برضه برحمته سبحانه وتعالى، وبقي الشفاعة أرحم الراحمين، فيقبض الله عز وجل قبضة من النار أي من أهل النار، ثم يأخذها عز وجل ويضعها في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فيدخلون النهر وقد امتحشوا. يعني امتحشوا؟ يعني صاروا فحما، خد بالك، فإذا دخلوا النهر فخرجوا منه كاللؤلؤ المنضود. يا سلام، شوف الرحمة، وفي رقابهم الخواتيم، فإذا دخلوا الجنة يقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. يا سلام، إيه العظمة دي كلها، إيه الرحمة دي كلها؟ ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك احنا بقى عايزين نعيش بقى مع الحساب من اوله بس بعد ما نصلي. فشوف احنا هنبدا بقى الحساب والكلام عن الحساب. احنا تركنا الناس في ارض المحشر في كرب شديد وعناء مرير. الناس كما قلنا يحشرون يوم القيامه حفاة عراة غرلا غير مختونين، الشمس دنت فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل، وقربت جهنم، جيء بجهنم يومئذ، والناس قد رأوا ذلك عيانا، والكرب قد اشتد عليهم يعني 50,000 سنة والناس في كرب شديد. لكن في بداية الأمر يذهب الناس جميعا إلى الأنبياء كما قلنا في حديث الشفاعة، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقول قولته المعروفة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يرضى قبله مثله، إلى آخر الكلام. ثم يذهبون إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم حبيبك صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها. فيذهب إلى عرش الرحمن جل وعلا. فإذا ما ذهب إلى عرش الرحمن يسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم للحق جل وعلا ويحمده بمحامد وثنى لم يلهم الله عز جل بها أحدا من قبل النبي، ولم يلهم بها أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد الله عز وجل حمدا عظيما، ثم ينادي عليه الحق جل وعلا: يا محمد، ما صلى على محمد صلى الله عليه وسلم، ارفع رأسك وكل يسمع واشفع تشفع. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رب، لقد وعدتني الشفاعة. فيقول جل وعلا: أجل، أنا آتيكم فأقضي بينكم. وتبدأ الملائكة، ملائكة السماء الأولى الثانية الثالثة الرابعة لحد السابعة، كل شوية ملائكة تنزل. فلما تنزل الملائكة الناس يسألوهم: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا، وهو آثم، آثم إتيانا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. تنزل ملائكة السماء الثانية: أفيكم ربنا؟ لا، وهو آثم، آثم إتيانا يليق بجلاله وكماله. السماء الثالثة الرابعة الخامسة حد السابعة، ثم يتنزل الحق جل جلاله. يا سلام، بقول لك أسعد يوم في حياتك كلها هو اليوم دوت. ليه؟ لأن ده موعد بينك وبين الحق جل وعلا، موعد مع الحبيب جل وعلا. هو ده لقاءنا مع الله سبحانه، أول لقاء نرى فيه ربنا عز وجل يوم العرض والحساب. شو بقى اللذة والفرحة العجيبة التي تجدها في تلك اللحظة. فينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله بعد أن ينسب الكرسي في أرض المحشر. وهذا الكرسي كما قال الحافظ ابن كثير: إما أن يكون هو عرش الرحمن، وإما أن يكون عرشا ينصب في أرض المحشر فقط، وهناك عرش آخر. وهذا قول الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة. انظر ماذا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصف ملك واحد من حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال أهل العلم، بعضهم قال إنهم ثمانية ملائكة، وبعضهم قال لا دول ثمان صفوف، بعضهم قال ثمان ملائكة، وبعضهم قال لا دول ثمان صفوف من الملائكة. وسواء كان هكذا هذا أو ذاك لا يهم من الأمر، المهم أن العرش قد نصب في أرض المحشر. يقول صلى الله عليه وسلم كما في رواية الطبراني في الأوسط بسند صحيح، يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. شوف الملك ده ملك عبد من عباد الله، شوف وصفه بقى: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى، وعلى قرنه عرش الرحمن جل وعلا، ما بين أذنيه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام. يا الله، طير يطير بأقصى سرعة بلا انقطاع، ما بين أذنيه إلى عاتقه 700 سنة لا يطر إلى هنا. تخيل، يقول هذا الملك وهو حامي جبهته لله جل وعلا، يقول: سبحانك ما أعظمك. يا سلام، وده عبد من عباد الله. ولذلك قلت لك قبل كده ان ملك واحد عبد من عباد الله اللي هو إسرافيل عليه السلام ينفخ نفخة واحدة يقضي على الكون ده كله، مش على الارض بس، على الدنيا كلها، سماوات وجبال وبحار وارض، كل حاجة يعني تنتهي بنفخة ملك. وكل حاجة يحصل مرة ثانية بالبعث، ويبعث الناس مرة اخرى بنفخة ملك. فما ظنك بعظمة الملك؟ الا توحد الملك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. شفت حال ده؟ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. اللي فرط وضيع حقوق الله عز وجل وأثر في حق الله يتذكر يا ليتني عملت يا ليتني قدمت إيه مش لمماتي لحياتي. وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان هي الحياة الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هو ده يوم العرض. ولذلك يسود الفزع والهلع والخوف في يوم الحشر العظيم. فزع عجيب جدا كل منتظر ما هو مصيرك لا تعلم. وإن كانت في بوادر أنت شفتها عند دخول ملك الموت لما نادى عليك يا أيتها النفس الطيبة. وفي بوادر ثانية لما جاءك عملك الصالح في قبرك ويقول أنا عملك الصالح وجاءت لك بشائر عظيمة جدا لكن برضو أنت مضطرب وخائف لا تأمن على نفسك لا تأمن حتى تضع أول قدم في جنة الرحمن جل وعلا. هكذا سئل الإمام أحمد رحمه الله متى الراحة يا إمام؟ قال والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن جل وعلا. يا سلام شو بقى المنظر. يقول جل وعلا في أرض المحشر الكل محشور من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة من الإنس والجن والبهائم والملائكة كله إنس وجن وملائكة حتى الوحوش والبهائم أعزكم الله تحشر جميعا في أرض المحشر والملائكة محوطة أرض المحشر حدش قادر يتكلم خالص. الحق جل وعلا تنزل تنزلا يليق بجلاله وكماله. يقول جل وعلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. حدش قادر يتكلم خالص موقف يجعل الإنسان يفقد حتى الذاكرة يفقد النطق يفقد أي شيء مش عارفها. ده مش مسألة نتيجة ثانوية عامة ولا كلية ولا بتاع ده يا جنة يا نار يا جنة يا نار. فكل واحد واقف في فزع شديد جدا. يقول جل وعلا وعنت الوجوه للحي القيوم وهو عتيجة يوم القيامة وانت ظالم حد من البشر وقد خاب من حمل ظلمة وقد خاب من حمل ظلمة. يا جماعة ده مجرد مناقشة الحساب عذاب النبي عليه الصلاة والسلام قال كده يعني مجرد ان انت بس تحاسب فقط حتى لو كنت من اهل الجنة ده عذاب. حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث عند البخاري يقول من نوقش الحساب عذب عذب مجرد مناقشة الحساب عذاب. وفي رواية الطبراني في الكبير بسبب صحيح من نوقش المحاسبة هلك عذاب وهلك مجرد بس ان ربنا يحاسبك ويعدد عليك ذنوبك وآثامك. تعالى عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا في اليوم الفلاني ما غضيتش بصرك عن البنت الفلانية واليوم الفلاني عقيت أمك وأبوك وفي اليوم الفلاني أذيت جارك وفي اليوم الفلاني عملت كذا ويوم كذا أكلت حول. تبص تلاقي كل ذنوبك وآثامك بتعرض عليك. منظر عجيب. في ظل هذا الفزع يقول الحق جل وعلا لأهل المحشر جميعا يا عبادي لقد أنصبت إليكم في الدنيا كثيرا فأنصتوا اليوم إلي. يا ما سمعتكم وسبتكم. اللي كان بيصفر سيبه يصفر واللي كان بيشرب سيبه يشرب براحتك اعمل اللي انت عايزه واللي كان بيعصى اعمل اللي انت عايزه واللي كان بيحاربني ويبارزني سيبك واللي كان بيقول كل اللي انت عايز تعمله سبتك تعمله وكل اللي انت عايز تقوله سبتك تقوله. النهارده بقى انت اسكت واسمع فانصتوا اليوم الي. وفي روايه مسلم يقول جل وعلا يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. اوعى تقول ده انا صليت ده جرعنت بقى وقيام ليل وعملت لا كل ده بتوفيق الله عز وجل. اوعى تقول انا لبست الحجاب عشان انا اللي لا ده ربنا اللي وفقك ربنا اللي عايزك ربنا اللي اختارك من بين بنات العالم ده كله عشان يقول لك انت بالذات هتبقى مسلمه انت بالذات اللي نادي هتلبس حجاب انت بالذات النهارده هتتوب الى الله انت بالذات هتتوب الى انت من صاحبها، انت بالذات هتتوب الى الله النهارده من الخمر، انت بالذات هتتوب الى الله من شرب الدخان، انت بالذات هتسيب البنت من صاحبها، انت بالذات هتروح النهارده تقبل ايدي الام ورجلها، انت بالذات النهارده بالذات هيبقى اسعد يوم في حياتك، انا اللي اخترتك سبحانه وتعالى. فده ايه؟ انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا. اوعى تقول ده الفضل ليا، لا، بل الفضل كله لله. يمنون عليك ان تسموا، بل الله يمن عليكم، هو اللي يمن علينا سبحانه وتعالى. فده فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. اوعى تقول لي ده انا كنت مصير ولا مخير، لا لا لا لا، انت خدت بالاداب وربك عز وجل يكافئك على القليل كثيرا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله ايه شاكرا عليما. ربنا بيشكر لك على العمل اليسير اجر كبير كبير جدا، فضل من الله عز وجل ومنا منه سبحانه وتعالى. شوف بقى سبحان الله، اول ما يبدا الحساب زي ما قلنا بكده، اول ما يبدا الحساب ربكم عز وجل يقول للحبيب المصطفى كما في الصحيحين، يقول ادخل من امتك الجنه من لا حساب عليه ولا عذاب من الباب الايمن. اللهم اجعلنا منهم يا رب، ويا رب مني على كل اخت هتتحجب النهارده تكون من الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، اللي لا ان شاء الله ربنا يكرمنا جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين ما منكم من احد الا سيكلمه ربه يوم القيامه ليس بينه وبينه ايه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمر، نعيش ولو بكلمه طيبه. تحجز يا اخي تقول كلمه طيبه، يا اخي كلمه طيبه بفضل انك دخلت الجنه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال كده، ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا ها يرفعه الله عز وجل بها في الجنه 70 خريفا، بكلمه كلمه واحده. شفت؟ وان الرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله يهوى بها في الجنه 70 خريفا. الروايه الثانيه، ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله فيكتب الله له بها رضوانه الى يوم القيامه. اللهم ارض عنا يا رب. وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه الى يوم القيامه. كلمه واحده ولو بشق تمره ولو بكلمة طيبة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بإيه؟ بوجه طليق. مجرد البتمة اللي احنا بننادي الإخوة إن هم يعملوها ممكن تدخلك الجنة، ممكن تخش الجنة يوم القيامة بمجرد بتمة ابتسمتها في وش أخ مسلم تخش بها الجنة بفضل الله عز وجل. ولذلك قبل ما نتكلم عن الحساب يا جماعة، عايزين نتكلم عن القواعد اللي ربنا جعلها عشان امر الحساب. ايه القواعد التي يحاسب الله عز وجل بها العباد على اساسها؟ ايه هي؟ نقولها بس بعد ما نصلي. اول حاجه يا جماعه، ربنا هيحاسبنا بناء على 6 قواعد. كم قاعده؟ 6 قواعد، يعني الحساب هيمشي وفق ايه؟ 6 قواعد بفضل الله عز وجل. لكن بدايه قبل ما نتكلم عن الحساب بنقول والله لو ربنا عذب اهل السماوات واهل الارض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، متفقين ولا لا؟ صح ولا لا؟ احنا ما نستحقش اي حاجه. هو ربنا هيدخلنا الجنة برحمته. والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين، قال لن يدخل أحد منكم الجنة إيه؟ عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. ده مين؟ ده سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. يقول ولا أنا إلا أن يتغمدني الله إيه؟ برحمته صلى الله عليه وآله وسلم. شوف قد إيه؟ يبقى أول حاجة إن ربنا لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض فإنه يعذبهم وهو غير إيه؟ وهو غير ظالم لهم، لأننا جميعا عبيده وملكه. فالله عز وجل له الحق في أن يتصرف في عبيده وفي ملكه كما يشاء سبحانه وتعالى. أول قاعدة ربنا يحسبنا عليها أو بناء على هذه القواعد، أول حاجة العدل التام الذي لا يشوبه الظلم. حد عنده شك في كده؟ حد عنده شك في أن ربنا سبحانه وتعالى هو أعدل العادلين سبحانه وتعالى؟ حد عنده شك في كده؟ ربنا قال في حديث اللي رواه مسلم، حديث قدسي، بيقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول جل وعلا لا ظلم اليوم، لا يمكن، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس إيه؟ شيئا، أي حاجة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين سبحانه وتعالى. ولذلك لقمان عليه السلام لما بيوصي ابنه وصيته المعروفة كان من بينها أنه قال له إيه؟ قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يبقى أول قاعدة من قواعد الحساب العدل التام، لأنك لسه هتخش دلوقتي على الفضل التام عدل وفضل، والله عز وجل لو عاملنا بعدله لكبنا على وجوهنا في النار ولا يبالي سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى أول قاعدة من قواعد حسابه للعباد العدل التام. القاعدة الثانية أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد، شديد ولا تزر وازرة إيه وزر أخرى. يقول جل وعلا ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. طب واحد يسأل سؤال يوم طب إزاي هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة سيئة حديث رواه مسلم فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهو ربنا سبحانه وتعالى مش قال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وربنا قال ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، والنبي عليه السلام قال كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الكلام ده بيتعارض مع ده؟ أقول لك لا تعارض. ليه؟ لأن الذي يضل من حوله فإضلاله لمن حوله هو من عين عمله، هو عمله برضه على ان هو اللي اضلهم فيحمل الوزر اللي هم جنبه يعني اللي هم فعلوه تمام، ويكون ذلك نتيجة عملها ايضا. يبقى اذا ربنا ما يحملش حد ذنب حد الا في حالة واحدة، اذا كنت انت السبب في الذنب الذي ارتكبه هذا الانسان، كما قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يبقى ايه ادي ثاني حاجة. القاعدة الثالثة يا جماعة ان ربنا يطلع العباد على ما قدموه من عمل. انت عملت ايه؟ انا عملت كذا وكذا وكذا وقلت كذا وكذا وكذا، تعال يوم القيامة خد الصحيفة بتاعتك واقرأ الصحيفة شبك ايه واعرف ان انت بنفسك هتشهد على نفسك، عشان ما تظنش احنا ظلمناك. تتعرض عليك كل اعمالك علشان تقر ان هي دي اعمالك وهي دي اقوالك. تعرف في الدنيا ولله مثل اعلى لما يقول الكلام ده مش انت اللي قايله طب امضي عليه، خد بالك الكلام ده مش انت اللي قلته اهو مسجل عليك امضي عليه خلاص. فيفعل مثل ذلك ولله المثل الاعلى. يقول جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. سبحانه وتعالى. يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا ربنا هيخليك تطلع على كل اعمالك، وده من خلال ايه؟ من خلال استلام الصحف. يديك الصحيفه تاخد الصحيفه بتاعتك تقرا كل اعمالك اللي انت عملتها وكل اقوالك اللي انت قلتها عشان تشهد انت بنفسك على نفسك. يقول جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. شوف ربنا بيرد عليهم إيه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة يا جماعة مضاعفة الحسنات دون السيئات. تعمل حسنة ربنا يضاعفها لك، تعمل سيئة لا، يا إما يمحوها عنك يا إما يجعل ملاكة تبقى إيه سيئة واحدة، وده من كمال رحمة الله. والله تخيل لما ربنا يجعل لك الحسنة بعشر حسنات، وفي بعض الأعمال 700 حسنة، وفي بعضها لا ده ملهاش حساب خالص، ده حسابها بقى إيه يعني يعجز عقل البشر أن يتخيلها. شوف رحمة ربنا. يقول جل وعلا إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. وعند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل طمرة، يعني بما يوازي طمرة لكن بشرط من كسب طيب من مال حلال، فإن الله عز وجل يربيها له وينميها له كما يربي أحدكم فلوة. الفلوة هو المهر الصغير حتى تصير كالجبل، طمرة صغيرة تبقى قد الجبل. يا سلام حتة الطمرة دي اليوم القيامة لا جبل حسنات بطمرة واحدة. يا أخي شفت كرم ربك عز وجل سبحانه وتعالى. ولذلك تحضرنا هنا قصة أبي الدحداح رضي الله عنه وعن الصحابة الأجمعين. أبو الدحداح يا جماعة قصته جاءت باختصار في البخاري وجاءت بطولها في سير المغازي. كان في واحد يتيم طفل يتيم في عهد النبي عليه السلام، وكان يعني عنده بستان حديقة يعني، وكان بجوار بستان وبستان لواحد ثاني من الأنصار. فالمهم اليتيم حب يبني جدار بين البستان بتاعه وبستان الرجل الأنصاري، فالأنصاري سابوا يبني جدار. جه اليتيم بيبني جدار لقى فيه نخلة من الحائط أو البستان بتاع الأنصار هيقطع الجدار، فقال له تديني النخلة دي وأبني حواليها تبقى بتاعتي هدية يعني. قال له لا. قال له خلاص بيع لي النخلة مش عايز تداني هدية بحالي. قال له لا. قال إذا أشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأنصاري الحقيقة يعني رضي الله عنهم جميعا ما كانش عايز يعصي أمر النبي، لكن كل ما في أمر هو زعل وخدته الحمية لما لقى اليتيم راح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. جه النبي مع اليتيم وقال للأنصاري أعطيه النخلة. قال لا يا رسول الله. قال بيعه النخلة. قال يا رسول الله. قال أعطيه النخلة. خد بالك عشان تعرف بس قد إيه الأجر بإيه عظيم الدواء ده ربنا بيضاعف الأجر. قال أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. نخرج من الحتة دي بحاجتين. أول حاجة إن مجرد إن هو يقدم نخلة في الدنيا ياخد فيها نخلة في الجنة. وشتان شتان ما بين نخيل الدنيا ونخيل الجنة، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا موضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ربنا يبارك فيكم جميعا. فالمهم فالأنصاري رفض، فلما رفض مين وقف جنب حبيبة صلى الله عليه وسلم؟ أبو الدحداح. خدها بقى من النبي عليه السلام وراح دخل عليه قال له يا رسول الله ألا إن اشتريت تلك النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ لأن في نقطة تانية، لو ليك نخلة في الجنة يبقى لازم تخش الجنة. صح كده؟ لا، لو ليك ملك في الجنة لازم تخش الجنة، حتى لو كنت هتتعدد شوية كده نتيجة بعض الذنوب، لكن في النهاية طالما أنت موحد فقبلك لابد أن يكون الخاتمة فين؟ في جنة الرحمن. ربنا يرزقنا الجنة يا رب. المهم فقال ألا إن اشتريت تلك النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. فتبسم أبو الدحداح وراح واخد ايه الراجل صاحب البستان خده على جنب كده، قال يا اخي هل تعلم بستان ابي الدحداح؟ قال له اجل، ومن في المدينه لا يعلم بستان ابي الدحداح؟ كان اجمل بستان في المدينه كلها، واجمل ثمر كان بيطلع في المدينه كان من بستان ابي الدحداح. كان عنده 600 نخله وبئر وبيت وسور حول ايه البستان، يعني كفايه ذاتين. قال له طب خلاص كل البستان لك بما فيه من نخل وبئر وبيت وسور، كل ذلك لك بتلك النخله. قال له خلاص انا موافق. فرجع ابو الدحداح تاني لمين؟ للنبي عليه السلام. هو مصدق طبعا النبي بس عايز يسمع البشرى ايه مره تانيه. فقال يا رسول الله انا ان اشتريت النخله واعطيتها لليتيم الي بها نخله في الجنه؟ قال اجل يا ابا الدحداح. قال اشهدك يا رسول الله اني قد اشتريتها وقد جعلتها لله واعطيتها لهذا اليتيم. فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال كم من عذق رداح، يعني نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. أبو الدحداح المشهد الثاني واخد الرجل الأنصاري علشان يسلموا البستان اللي ايه بتاعه عشان مقابل النخلة، فرايح يسلموا البستان لسه يفتح الباب تفتكر خلاص أنا بعته ما ينفعش أخش، سمع صوت مين؟ زوجته وأولاده جوه البستان، راح قافل الباب وملاذي من ورا السور. يا أم الدحداح. قالت أجل يا أبا الدحداح. قال اخرجي انت وبنوك من البستان فقد بعته لله. يا سلام، لو واحده من اليمين دولت كانت تقول له يا فرحتي ليك يا حبيبي، واخد بالك؟ لكن شوف بقى الايمان بقى العالي، شوف الايمان. قالت ربح البيع ابا الدحداح لا نصيل ولا نستقيل. الام خارجه زوجة ابو الدحداح خارجه من البستان ومعها اطفالها الصغيرين، طفل صغير يا جماعه خد تمرايه حطها في بقه لسه هياكلها، راحت فتحه بق ابنها وطلعت التمره ورمتها في الارض وقالت سامحني يا بني فقد بعناه لله. يا سلام يا سلام عم منظر. شوف نخله في الدنيا بنخله ايه في الجنه. ولذلك سبحان الله شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه، يقول لك من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنه، والحسنه اهي بعشر امثاله. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. والحديث عند الترمذي سند صحيح. انظر الحديث القدسي ده حديث عجيب قوي، حديث عند الحاكم بسند حسن. يقول جل وعلا الحسنه بعشر امثالها او ازيد، ما فيش اقل، لا في زياده. الحسنه بعشر امثالها او ازيد، اما السيئه شو بيقول؟ والسيئه واحده او اغفرها، ولو لقيتني بقراب الارض خطايا ما لم تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفره. يا سلام يا سلام على رحمة الرحيم سبحانه وتعالى. ولذلك في رحلة الإطراء والمعراج يا جماعة النبي عليه السلام اتفرض عليه كم صلاة؟ 50. وبعد كده اللي حصل فضل يراجع ربه عز وجل ما بين موسى وما بين ربه عز وجل إلى أن يسر الله عز وجل أن إيه؟ تندم إيه؟ لخمسة. خمسة بأجل إيه؟ بأجل 50. يقول جل وعلا إنه لا يبدل القول كما فرضت عليك في أم الكتاب فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حسنة تضاعف إلى 700 ضعف، مش 10 بس، زي قول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، حبة دي عمل فيه أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، إلى كام؟ 700. والله يضاعف بعد كله لمن يشاء والله واسع عليم. وفي أعمال يا جماعة لا تدخل تحت حصر ولا عدل ابدا. زي ايه يا جماعه؟ ها؟ زي الصيام. الله يبارك فيك. ليه؟ لان الصيام من الصبر. المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي اللي رواه البخاري ومسلم، يقول كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف، يقول جل وعلا الا الصوم. ليه؟ قال فانه لي وانا اجزي به. فانه ايه؟ لي وانا اجزي به. قلنا قبل كده لو فاكرين في رمضان قلنا ان انواع الجزاء كم نوع؟ 3 انواع. لما ربنا هيكافئك يوم القيامه هيكافئك على او يكلمك عن الجزاء في 3 انواع. واضح كده يا جماعه حتى الدرس؟ اول نوع يا جماعه حاجه انت شفتها في الدنيا واخد بالك وتقدر تتخيلها، وان كان شتان ما بين ما في الدنيا وبين ما في الجنه، لكن تقدر تتخيل. زي ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل لك في الدنيا نخل ورمان وعنب وفاكهة فعلها. فلما يجي يذكر لك ان الجنة فيها فاكهة ونخل ورمان تقول طيب يعني وان كان شتان ما بين فاكهة الدنيا وفاكهة الجنة لكن تقدر تتخيل انك شفت الحاجة في الدنيا. فلذلك كده ربنا يخاطبك بها ايه صراحة يذكر لك اسمها بالملي فاكهة ونخل ورمان وزيتون وكذا تمام. النوع الثاني حاجة انت ما شفتهاش بعينيك ولا سمعتها بودانك لكن تقدر تتخيلها دي بقى ربنا يذكرها لك في القرآن على سبيل ايه المثال. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. المية لو أنت حطيتها في كوباية وسبتها 10 أيام تعمل إيه؟ تتغير صح لا؟ لا المية في الجنة تمشي في غير أخدود على سطح الأرض في الجنة ولا تتغير ولا تتعثر ولا تأسن أبدا. أهي دي مية في الجنة. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. لا لبن بيقطع ولا يتغير طعمه ولا يبقى وحش ولا الكلام ده كله. فاهم إزاي؟ ده لبن بيجري برضه على وش الأرض. وأنهار من خمر لذة للشاربين. في خمرة في الجنة لذة للشاربين؟ لا طبعا. ففي الجنة يبقى لذة للشاربين. وأنهار من عسل مصفى. عسل يجري على سطح الأرض في الجنة لا يتغير ولا يتعكر ولا تأتيه شائبة. ده انت العسل في الدنيا بيصفوه في مصفة دقيقة جدا مرة واثنين وثلاثة وعشرة ورغم ذلك تلاقي برضه فيه شوائب. لا عسل الجنة بقى تلاقيها على الأرض بيجري ومع ذلك ايه ما فيهوش شائبة. فيأتيك على صورة المثل. يجي بقى في اخر نوع من انواع الجزاء اللي هو بقى موضوع الحته دي يوم مخبك دي على يعني بشكل ما تقدرش توصله. ليه؟ لان عقلك ما يقدرش هذا الامر. فهذا النوع يسكت عنه الحق جل وعلا. زي ايه؟ ربنا وصف اهل الجنه وهم قاعدين في الجنه ربنا يجعلنا منكم من اهلها ان شاء الله. فقال في وصف اهل الجنه متكئين على فرش بطائنها من ايه؟ من الصبره. البطانه يا جماعه انت عارف انت لما تيجي تعمل انتريه تقوم جايب من جوه ايه؟ أنا مش عارف خيش ولا ضمور ولا كسور أي حاجة وتم عامل ومن بره بقى تعمل ستان ومش عارف إيه والحركات اللي عملها دي. فده تقول إيه الأنطري من بره شكله حلو ومن جوه مش مشكلة ما مزاري صح لا. أو يعمل الأنطري حتى بأي حاجة ويعمله إيه كسوة جميلة. فده فربنا بيقول لك البطانة اللي مدارية جوه الأريكة اللي قاعد عليها الرجل من أهل الجنة من استبرق يعني من أرق وأجمل أنواع الحرير في الجنة. طب لما البطانة تبقى كده يبقى الظهارة من ايه؟ حد يعرف يتخيل؟ ما نقدرش نتخيل. فيسكت الحق جل وعلا عن ذلك. وضحت المسألة؟ عشان كده قال لك ايه؟ إلا الصوم فإنه ايه؟ لي وأنا أجزي به. تقدر تتخيل الجزاء اللي ربنا هيديهولك؟ ما تقدرش. فيسكت الحق جل وعلا. وده زي ما قلنا بكده في الحديث الأدوار الطيرسي لما النبي عليه الصلاة والسلام كان راكع وجي واحد من الصحابة بعد ما نمي قايم من الركوع فدول سمع الله لمن حمده. فقال هذا الصحابي قال يعني ايه ذكر معين ما سمعوش من النبي اصلا بس هو طلع كده على السمع. قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لما انتهى النبي من الصلاه قال من قائل تلك المقاله؟ فالراجل حتى ما عمل حاجه غلط فسكت. فقال من قائل تلك المقاله؟ فقال انا يا رسول الله اتوب الى الله عز وجل انا عملت حاجه غلط اكيد. فقال والله لقد قلت مقاله عضلت بالملكين فلم يستطيع ان يحملها فصعد بها الى الحق جل وعلا. فقال يا ربنا عبدك فلان قال مقاله لم نستطع كيف نكتبها؟ فقال جل وعلا وماذا قال عبدي وهو اعلم؟ فقال لقد قال عبدك ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. فقال جل وعلا اكتباها كما قالها حتى ياتيني يوم القيامه ساجزيه بها. حتى يقدر يتخيل مدى عظم جلال الله وعظم سلطانه سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله شوف اهل الصبر ربنا بيقول عنهم ايه؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. انا عمال اركز على الصبر عشان الحظ بتاع اللي انتوا قاعدين فيه النهارده ربنا يصبركم ويجعل يا رب في ميزان حسناتكم ان شاء الله. ولذلك اهل العافيه يا جماعه يجوا يوم القيامه يشوفوا الاجر العظيم اللي هيصب على اهل البلاء يتمنى الواحد منهم ان جسمه ده كان يتقرب بالمقاريض عشان ايه؟ يفوز بالاجر ده. حديث رواه الترمذي بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم لا يودن أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. طيب خامس نوع من أنواع القواعد التي يحاسب الله عز وجل بها عباده ده بقى الفضل بقى العظيم بقى تبديل السيئات إلى حسنات. ودي أجمل قاعدة بقى تبديل السيئات إلى إيه؟ حسنات. ودي فرصة في العمر والله خلنا. يعني إن النهاردة لحد النهاردة مقيم على ذنب لو تاب النهاردة يقينا بحسن ظن في الله تتبدل كل سيئاته حسنات. اللي لسه ما لبستش حجاب النهارده ان شاء الله البس حجاب ربنا يبدل سيئاته كلها حسنات. اللي ما كانش لسه بيصلي يصلي النهارده بفضل الله كل ذنوبك تتقلب حسنات. اي واحد منكم على معصيه لو تاب النهارده ان شاء الله تبدل سيئاته الى حسنات ان شاء الله جل وعلا. يقول جل وعلا: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله ايه غفورا رحيما. شوف الحديث الجميل ده بعد ما صلى على حبيبه، حديث جميل قوي قوي، حديث رواه مسلم. النبي عليه السلام بيقول لك ايه؟ بيقول لك: اني لاعلم اخر اهل الجنه دخولا من الجنه واخر اهل النار خروجا من النار. مين ده بقى؟ بص الوصف ده جميل قوي. رجل يؤتى به يوم القيامه فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه. ربنا يامر الملائكه ان هي تعرض على العبد ده ايه؟ الذنوب الصغائر بس، وخلوا الكبائر كده ايه على جنب، ما تعرضهاش عليه دلوقتي، تمام؟ فيقال لهم: عملت كذا في يوم كذا وكذا. ايوه صح. وعملت كذا في يوم كذا وكذا. فيقول: نعم. لا يستطيع ان ينكر من ذلك شيئا، وهو مشفق من كبار ذنوبه ان تعرض عليه. من كثر الصغائر اللي عرضت عليه يقول لك: يا رب ما يعرض عليا الكبائر، ده انا ده كانت صغائر كده، ده انا خايف يعني اخش جهنم دلوقتي، امال لو عرض عليا الكبائر اعمل ايه؟ فخايف. فيقال له: فان لك مكان كل سيئه في ايه؟ حسنة. فالعبد بقى من طمعه بقى وفرحته يقول له ايه؟ يا رب لقد عملت اشياء لا اراها لا. يعني سبحان الله، يعني هو في الاول ما كانش عايز ولا واحده من الكبائر تعرض عليه، اول ما لقى الصغائر كلها اتحولت الى حسنات يقول له: يا رب لقد عملت اشياء ايه لا اراها الان. يقول الراوي: فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم من شده فرحه هذا العبد. ايه طيب اخر قاعده عشان نبدا نخش على كلام الحساب؟ اقامه الشهود على الكفره والمنافقين. ان ربنا ايه يشهد عليهم: انتوا عملتوا كذا؟ اه. طب احنا لا نقر بهذا الكلام، نجيب اللي يشهد عليكم. من الذي يشهد عليهم؟ اعظم الشهود هو الله جل وعلا. الله يشهد على هؤلاء: يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. قال جل وعلا: ان الله كان على كل شيء شهيدا. سبحانه وتعالى. وبعد شهادة الحق جل وعلا على هؤلاء العباد، من يشهد ايضا؟ الرسل. الرسل تشهد على اممهم. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه البخاري أن ابن مسعود دخل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له الحبيب المصطفى: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أنا أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. وده من شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ ابن مسعود يقرأ سورة النساء حتى وصل إلى قول الله عز وجل، خد بالك: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي: حسبك. قال إيه؟ حسبك. ماشي. صدق الله العظيم. لا، قال حسبك. تمام كده؟ آه. ده دليل يعني بعد قراءة القرآن ما تقولش صدق الله العظيم. ما هو صدق الله العظيم من غير ما أنت تقول. تمام كده؟ فقال النبي: حسبك. الدرس الثاني قال ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان الدموع. يعني النبي بكى من غير ما ابن مسعود يسمع بكائه. واضح كده؟ يبقى لما تبكي ما تحاولش تسمع حد، حاول ان بكائك يبقى جوه صدرك. ولذلك في روايه ابي داود بسند صحيح عن عبد الله بن الشخير لما مر على النبي عليه السلام قال: فسمعته يقرا القران، مررت عليه وهو يصلي فسمعت لصوته وهو يقرا القران صوتا كازيز المرجل من البكاء، صوت غليان في صدره لكن صوته مش عادي، هو الصوت طالع من صدره من شدة البكاء صلى الله عليه وآله وسلم. مين كان يشهد عليه غير الحق جل وعلا وغير الأنبياء؟ هيشهد عليك ها؟ مين كان يشهد عليه؟ الملائكة تشهد عليه. قال جل وعلا: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ما اثنين ملائكة، ملك يسوقك إلى أرض المحشر وملك يشهد على أعمالك. وملك يشهد إيه؟ على أعمالك. طيب ومين كان يشهد عليك؟ والأرض تشهد عليك. يومئذ تحدث إيه؟ أخبارها بأن ربك إيه؟ أوحى لها. فالارض هتشهد عليك. ولذلك شوف في قول الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والارض. يا سلام، على مين؟ على الكفر. يعني معنى كده كما قال ابن عباس، معنى كده ان الارض تبكي على المؤمن. يعني حينما يموت المؤمن الارض تبكي لفراق المؤمن. ليه؟ ده كان بيسجد في الحته دي، كان منور الارض بطاعته، بسجوده، بصيامه، بزكاته، بحجه، بذكره لله عز وجل، فالارض تشهد لهذا الانسان. ولذلك فاكرين لما تكلمنا عن فضل المؤذن، حديث رواه احمد بسند صحيح، انما احتمال ايه؟ المؤذن يغفر له مدى صوته، خد بالك، ويشهد له كل رب ويأس. الارض تشهد له، كل حاجه تسمع صوت المؤذن تشهد له يوم القيامه، يبقى الارض تشهد لك او عليك. مين تاني يشهد عليك؟ تشهد عليك الجوارح. تشهد عليك ايه؟ الجوارح. ازاي؟ ما هو ممكن في انسان هيجي يوم القيامه يقول لك: لا معلش، ما حدش يشهد عليا خالص، انا الذي اشهد على نفسي. يقول جل وعلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يا سلام اللي سد يشهد عليه، اللي تشهد عليه، الرجل تشهد عليه. يقول جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. سبحان الله. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. سبحان الله. والجيش لدعمك يقول فما في الحديث الذي رواه مسلم إنما عتم كان في يوم الأيام جالس ما بينهم فضحوا فقال أتدرون مما أضحك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال أضحك من مخاطبة العبد لربي. في عبد هيجي يوم القيامة هيعمل حاجة غريبة جدا خلت النبي يضحك صلى الله عليه وسلم. يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ يقول بلى. فيقول العبد فإني لا أجيز على نفسي شاهدا إلا مني، أنا ما أحبش حد يشهد علي إلا أنا. خلاص لك ذلك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال صلى الله عليه وسلم فيختم على فيه يعني على فمه يعني ايه لا يستطيع ان يتكلم ويقال لاركانه انطقي، يقال للاركان لايديه ورجليه وجوارحه انكلمه. قال فتنطق باعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول لاعضائه، يدعو على اعضائه ويقول سحقا سحقا وبعدا بعدا فعن كن كنت اناضل. يا سلام شفتيه. ولذلك ما حدش اخواننا بيعصى ربنا الا بنعم ربنا، ما حدش بيعصى ربنا الا بنعم ربنا. ربنا اداك ايد فبتستعملها في الحرام، لو ما اداكش ايد مش هتعمل حاجه. ده تلاقي واحد سبحان الله ليل ونهار عمال يبص للنساء ومش عايز يبص بطنه، لو ربنا خد بطنه يقعد يبتهل ويبكي يا رب طب رجع لي عناي يا رب وانا والله مش هبص حتى على الرجاله. طب ما طب ما كانت ليه موجوده يا سيدي؟ يعني ليه بتستعملها في الحاجه الحرام؟ ولذلك كان في واحد على عهد الامام مالك في يوم من الايام حس ان عينيه ديت هتوديه جهنم، ليل ونهار عمال يبص على النساء. فقال اللهم خذ بصري. يقول الإمام مالك فأخذ الله بصره. فكان له صاحب لا يلائمه، يعني كان معه واحد بياخده عشان يتوضى، ياخده عشان يودي البيت، ياخده، فما كانش واخد باله منه. طول ما ماشي يلبسه في حيطه، يدخله في السور، يوقعه على الرصيف، يعني بهدله معاه. في يوم من الأيام أعزكم الله تركه في الخلاء، دخل عشان يتوضى فوقع. فالمهم لما وقع الثياب بتاعته يعني اتعصب كده بالغائط، ربنا يعافينا ويعافيكم. فتوضى وبعد ما خرج شم رائحه كريهه فحزن بسبب انه اعمى. فقال اللهم رد علي بصري. يقول الامام فرد الله عليه بصره، فما استعمله بعد ذلك الا في طاعه الله سبحانه وتعالى. دي يا جماعه القواعد السته اللي ربنا هيحاسب بناء عليها عباده. طيب مين اول امه هتحاسب يوم القيامه؟ مين يا جماعه؟ امه الحبيب صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول أولا الحق جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد الحسن إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. طب فين الدليل على أن احنا أول من حاسب؟ حديث ابن ماجه بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. نحن آخر الأمم، إحنا آخر أمة صح، لكن أول من يحاسب يقال أين الأمة الأمية نبيها فنحن الآخرون الأولون. طب ومين أول بقى ناس هيتحاسبوا؟ الأنبياء والرسل. سبحان الله، أول من يحاسب الأنبياء والرسل. نعم يحاسبوا الأنبياء والرسل، حساب يعني من أجل بس التقرير مسألة الرسالة، يعني مسألة البلاغ والإيه وتبليغ الرسالة. ولذلك الحديث واضح إحنا قلناه في الدرس اللي فات، حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيسأله الله عز وجل يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول بلى يا رب بلغت رسالتي. فيسأل الله عز وجل قوم نوح هل بلغكم نوح من رسالته؟ فيقول يا رب ما جاءنا من بشير وما جاءنا من نذير. فيقول جل وعلا يا نوح يعني الأمة أنكرت فمن يشهد لك يا نوح؟ فيقول نوح عليه السلام يشهد لي محمد وأمتي. يقول الحبيب المصطفى فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم. فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. طب أمة الحبيب محمد ودي معلومة يمكن تكون جديدة شوية، هتشهد لسيدنا نوح بس؟ لا، هتشهد لكل الأنبياء والرسل. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه أحمد بسند صحيح ان النبي عشان قال ايه؟ يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الثلاثة واكثر من ذلك، فيقال له هل بلغت قومك؟ فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم هذا؟ فيقولون لا، فيقال له من يشهد لك؟ يتقال النبي من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. اي نبي هي كده؟ محمد وأمته. فيدعى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فيقال لهم هل بلغ هذا قومه؟ النبي ده بلغ قومه؟ فيقولون نعم، فيقال وما علمكم بذلك؟ ما انت شفتوه، حد شافه؟ لما حد شافه. وما علمكم بذلك؟ فيقولون جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فصدقناه. فذاك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سيدنا آدم عليه السلام، سيدنا آدم عليه السلام أول من ينادى عليه أيضا يوم القيامة، والحديث رواه البخاري ومسلم. رواية البخاري بتقول يا جماعة، لأن هنا في برضو إيه شبهة عايزين إيه نوضحها. الرواية الأولى بتقول إن ربنا سيدعو آدم عليه السلام ويقول يا آدم، فيقول له لبيك وسعديك، فيقول له جل وعلا أخرج بعث النار. بعث النار يعني إيه؟ نصيب النار اللي يخش النار. ربنا عفونا وعافيكم يا رب. فيقول آدم يا رب كم أخرج؟ قد إيه عشان أطلعهم؟ فيقول جل وعلا أخرج من كل 199. فقالوا الصحابة يعني بيقولوا قالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ فقال إن أمتي في الأمم كالشعرة في البيضاء في الثور الأسود. خد بالك من الحتة دي، في الحديث ده قال إيه؟ من كل 100 كم واحد؟ 99. طب ده في رواية تانية عند مسلم تعرفتنا كلكم إن من كل 1000 إيه؟ 999 في النار واحد في الجنة. يعني إزاي نجمع بين الروايتين دولت؟ جمع أهل العلم بين الروايتين من كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كل 199 يخشوا النار الأول يتعذبوا على قدر ذنوبهم ويخرجوا بعد كده بالشفاعات ويخشوا الجنة، لكن واحد يخش الجنة مباشرة بغير حساب ولا عذاب. تلاحظ؟ طب ومن كل 1000؟ وضحها النبي في الحديث الثاني لما سألوه قال يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد. وفي كده هكذا جمع اهل العلم بين ايه؟ بين الروايتين. وفي خطاب عجيب جدا وليه مناسبه جميله النهارده معانا ان شاء الله، مناسبه حلوه هتعجبكم ان شاء الله النهارده. في خطاب عجيب جدا يدور بين الحق جل وعلا وبين عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى الذي جعلوه الها في الدنيا، يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يدعوه على رؤوس الاشهاد ويخاطبه هذا الخطاب امام الناس جميعا، وعلى وجه الخصوص امام من جعلوه الها من دون الله. قال جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. تخيل الكلام ده لما يدور كده إيه قدام إيه؟ قدام الناس كلها، كل أرض المحشر من إنس والجن والملائكة كله يسمع الحديث ده. حوار هيدور بين الحق جل وعلا وبين سيدنا عيسى. طب سيدنا عيسى عبد، صوت ربنا هيسمع صوت الأرض المحشر كله، كل أرض المحشر يسمع سيدنا عيسى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، حديث يبقى كده، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال إيه؟ ما قالوش لا يا رب ما قلتش، لا، قال سبحانك أنا أنزهك عن ذلك سبحانه وتعالى. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. أنا لو كنت قلت الكلام ده أكيد أنت عرفته، ما أنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن كنت قلته فقد علمته. شوف بقى الكلام، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. أمال أنت قلت لهم إيه؟ قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. شو بعد كده بقى؟ شو بقى بيترجى ربنا ذات؟ قال إن تعذبهم فإنهم عذاب. خلاص ما بقاش أتكلم. وإن تغفر لهم، أنت عزيز وحكيم، أنت قادر، لكن أنا واثق إن رحمتك سبقت غضبك وغلبت. شوف الكلام الحلو، شوف قد إيه سيدنا عيسى ورحمته عليه على نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حوار ده يدور. فشوف، فكل الأنبياء والرسل تسأل بين يدي الحق جل وعلا. فإذا كان الأنبياء والرسل هم صفوة خلق الله يسألوا، أمال إحنا يعني يا جماعة؟ يقول جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ولذلك كل دول هيسألوا ما نحن نسأل ازاي. ولذلك لما لقي الفضيل بن عياض رجلا غافلا عن طاعة الله قال يا أخي كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه. فقال الرجل إن لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أجل أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. قال يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول. هو ده موضوعنا. ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. فيا ترى هل أعددنا للسؤال جوابه؟ لكن أعظم سؤال هتسأل عنه يوم القيامة، أعظم سؤال تسأل عن توحيدك لله جل وعلا، هل وحدت الله أم لا؟ حققت التوحيد ولا لا؟ ولذلك دراسة العقيدة يا جماعة فرض عين على كل مسلم. لا يعذر أي إنسان على وجه الأرض لا يدرس العقيدة، لا يعذر أبدا. العقيدة الآن محل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أكثر آية تدعك في القرآن كله هذه الآية، لئن أشركت إيه؟ ليحبطن عملك. فلا بد إن إحنا إيه؟ نحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى. وأعظم نعمة في هذا الكون أن تحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى. شوف ماذا يقول الحق جل وعلا، يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل، ولن لما تيجي مع فعل المضارع تفيد الاستحالة مش لا يمكن، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ويقول جل وعلا إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أي من مات على الكفر. أما لو أسلم قبل أن يموت فخلاص بقى، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. شو بقى الحديث القدسي في الصحيحين، يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة، شوف الحديث ده بقى، أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ يا ترى لو كنت تملك الكرة الأرضية كنت تفتدي؟ فيقول نعم. فيقول له الحق جل وعلا كذبت، قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. يا سبحان الله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان كان جرع جدا، كان بيفك العاني اللي هو الأسير ويقرض الضيف، كان يكرم الضيف وكان يقدم الطعام وكان يطعم الناس ويدخل الناس، يعني كان بيعمل أعمال خير كثيرة. فقيل له يا رسول الله هل ينفعه ذلك العمل الخير العمل ده كله هل ينفعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. حديث ثاني رواه مسلم، حديث عجيب جدا، يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل الجنة فيقال له كيف وجدت منزلك؟ فيقول أي رب خير منزل. فيقول له جل وعلا هل وتمنى اللي انت عايز قوله؟ فيقول يا رب ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له جل وعلا يا ابن آدم يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول أي رب شر منزل شر منزل. فيقول له جل وعلا أكنت تفتدي بطلاع الأرض ذهبا؟ يعني لو تحب تفتدي بطلاع الأرض ذهبا أنت لو كان معك كل ما في الأرض ذهب كنت تفتدي؟ فيقول أجل يا رب. فيقول جل وعلا كذب، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد هذا الرجل إلى النار مرة أخرى، نسأل الله العفو والعافية. مين ثاني ربنا هيخاطبهم؟ عبدة الشياطين، الشباب اللي عبدوا الشيطان. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن في ناس هيجوا في آخر الزمان وهيعبدوا الشيطان وأنا هعاتبهم يوم القيامة على هذه العبادة. قال جل وعلا وامتازوا اليوم أيها المجرمون، انفصلوا عن المؤمنين وخليكم لوحدكم كده عشان في حديث خاص هيوجه لهؤلاء المجرمين. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وربنا خاطبهم بقى لوحدهم يقول لهم ايه؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، عدد كبير جدا الشيطان أضلهم، أفلم تكونوا تعقلون؟ كانش في عقل. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. الشباب اللي ربنا عافينا عافيكم من عبد الشيطان، تخيل لما سئلوا انت عبدت الشيطان ليه؟ قالوا الشيطان ده كان مادة قوي، ده كان اخ موحد. والله ما بهزر، اخ موحد، اكثر اخ كان موحد بقى. ازاي يا سيدي؟ قال لك لما ربنا امر الملائكه تسجد لادم هو الوحيد اللي قال لا انا ما اسجدش غير لله. قال لك موحد انا مش واحد؟ واحد يا عم، هو ده كان سجود عباده؟ ده كان سجود تحيه، واللي امره كده ربنا، فلو فعل ذلك لكانت طاعه لله سبحانه وتعالى. هو النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ فلو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولما أسرة سيدنا يوسف سجد له سجود التحية، كانت الأمر في الشرعات ما كذب، فعبدوا الشيطان من دون الله عز وجل، يعاتبهم الله عز وجل هذا العتاب. والحمد لله، والله نحمد ربنا ونسجد له شكرا على نعمة التوحيد يا جماعة. شوف نعمة التوحيد، شوف النبي حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، بيقول لك اذا كان يوم القيامة، شوف المشهد الحلو ده، اعطى الله تعالى كل رجل من هذه الأمة، خد بالك كل واحد فيكم ياخد الموضوع ده ان شاء الله، اعطى الله عز وجل كل رجل من هذه الأمة رجلا من الكفار، والكلام ينطبق على النساء برضه، يعني برضه كل امرأة ربنا هيديها امرأة من الكافرات، تمام؟ فيقال له هذا فداؤك من النار. شوف الرحمة، تبقى انت فرض المحشر، لا الملك جاي بيسلمك واحد، ده فداك من النار، ده يخش النار وانت ايه تخش الجنة، فاهم ازاي؟ انا اتمنى يكون فداء شارون والله، تمام ربنا يكرمنا بيه ان شاء الله. لا ده شارون ده ان شاء الله هيتروى يوم القيامة ان شاء الله ان شاء الله. والله ده الواحد، ده نهار ابيض، ده الواحد نفسه يتفش في يوم القيامة. بس سبحان الله تلاقي المسلمين واقفين كده، وفي واحد كده من الكفار والذنوب عماله تتحط فين، ربنا عارفين عارفين على قفاه شارون، يبقى واقف كده ونص امه الحبيب، انا متخيل كده نص امه الحبيب صلى الله عليه وسلم كله معدي يشيل ذنوب يحطها على قفاه، وده قفاه يستحمي مين ولا مين؟ ربنا عارفين يا رب. شوف النبي حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، يقول اذا كان يوم القيامه بعث الله الى كل مؤمن ملكا، يوضح بقى الصوره، معه كافر، فيكون الملك للمؤمن، هيجي لك ملاك، ملاك يجي لك مخصوص والله، اهو نص الحديث عند الطبراني في الكبير بسند ابن سعيد، اذا كان يوم القيامه بعث الله الى كل مؤمن ملكا معه كافر، فيقول الملك للمؤمن يا مؤمن هاك هذا الكافر خده، تمام، هذا فداؤك من النار، خده هو ده اللي ايه تبدي نفسك تقدمه كده، خد بالك وتخش الجنه على طول، فضل الله سبحانه، كان هو ده التذكره بتاعتك، ده كرنين تقدم الكافر تخش انت على الجنه. والحديث الثالث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، يجي بعض الناس المسلمين معهم ذنوب قد الجبال، تلاقي ما ايه شارون ونتنياهو وفلان ومش عارف ايه وجدام ايه كله مرسوم كده ايه صف كده، فاهم ازاي؟ وبعدين يتحط الذنوب على مين؟ على اليهود. نص الحديث اهو، فيجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود. شوف نعمة التوحيد، تيجي يوم القيامة تشوف مشهد من أجمل المشاهد، قلناها قبل كده، حديث رواه الترمذي سند صحيح. النبي عليه الصلاة بيقول لك إيه؟ بيقول لك فيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، يبقى ده أنت يوم القيامة أهو فأرض المحشر، ربنا هينادي على عبد، عبد موحد لكن ذنوبه كثيرة أوي، فيجي يوم القيامة فيدعوه الله عز وجل ويعرض عليه 99 سجلا، السجل كمد البصر، يا سبحان الله، سجل لو طلعت فوق برج القاهرة كده تشوفه مثلا 30 كيلو متر، ده سجل واحد، 99 سجل بالمنظر ده كلها ذنوب وسيئات. فيقول له جل وعلا عبدي أهذه أعمالك؟ بلى يا ربي. أهذه صحيفتك؟ بلى يا ربي. أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا ربي. فيقول جل وعلا بعد أن يخرج له بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله العظيم يعني يقول لك تسجد لله شكرا أن خلقك موحدا سبحانه وتعالى، شفت إيه؟ فيخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فيقول له جل وعلا احضر وزنه، يا رب كيف احضر وزنه؟ ويعني ازاي انا اشيل 99 سجل بالمنظر؟ احضر وزنك لا ظلم اليوم، رغم انه غضب غضبا شديدا ورغم ذلك لا ظلم اليوم، رغم انه غضب غضبا شديدا يرفع الرحمه اللي احنا بنتراحم بها بيننا، حتى ان الدابه لترفع حافرها عن والدها في الدنيا خشيه ان تؤذيه، تتحول الرحمه دي الواحده دي ل 99 رحمه يوم القيامه، ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي غلبت غضبي، احضر وزنك لا ظلم اليوم. يا سلام، يخش العبد شايل 99 سجل يحطهم في كفه الميزان، وفي الكفه الثانيه توضع كلمه التوحيد، يقول صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات فانه لا يثقل مع اسم الله شيء. يا الله، اللهم اجعلنا من الموحدين يا رب العالمين. طب ايه يا جماعه اول شيء من الاعمال، من الاعمال اللي هنتحاسب عليها؟ الصلاه. الصلاه يا شباب، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في سند صحيح ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله الصلاه، فان صلحت فقد افلح وانجح. طب ما نستنى من شوف الصيام والزكاه والكلام، مش مشكله طالما نفعت الصلاه، الباقي كله ان شاء الله ربنا ايه يتجاوز عنه ويسره له. انما اهم حاجه ايه؟ عماد الدين الصلاه، هو ده الاساس، تمام؟ فان صلحت فقد افلح وانجح، شوف والفاء للتعقيب والصنعه وقد للتحقيق، شفت؟ فقد افلح وانجح. وان فسدت صلاة بقى تيواني كده ومش نافعة، واخد بالك النظام اللي بيهبل هدتين كده على الأرض، لا مش هينفع، عايزين صلاة صلاة، تمام؟ وإن فسدت فقد خاب وخسر. طيب وإن انتقص من فريضة، ياه شوف الفضل بقى من ربنا وشوف الرحمة، يعني لو جيت يوم القيامة كان عليك صلوات مثلا 3 سنين لكن صليت 30 سنة، وعليك صلاة قد إيه؟ 3 سنين، يعمل إيه الحق جل وعلا؟ شوف رحمته، يقول للملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع؟ يا ترى كان بيصلي كده قيام ليل نوافل سنن اي حاجه ايوه يا رب، فيكمل بها من سقط من الفريضه ثم يكون سائر عمله على ذلك. يعني ايه سائر عمله على ذلك؟ يعني الصيام، صيام فريضه اكثر كم يوم في رمضان، طب صام نوافل حط نوافل مكان الفرائض. الزكاه، زكاه المال بتاعته خرج جزء ويعني استخسر جزء، لكن كان بيدفع صدقات، فالصدقات تتحط مكان زكاه المال، وهكذا كل الاعمال ياخد النوافل يحطها مكان الفرائض. رحمه ولا مش رحمه؟ الا واحد رحيم سبحانه وتعالى. انت عارف اللي بيسيب الصلاه عارف بيسيبها ليه؟ بيسيبها لسبب ان هو مقصر في السنن والنوافل. يجي واحد يقول لك انا هصلي الصبح وظهر المغرب كله بس مش هصلي السنن، عارف ده هيسيب الفريضه. انما لو يصلي السنن ويحافظ عليها فمن باب اولى انه يحافظ على الفريضه، لو فرط في السنن على طول هيفرط في الفريضه. عشان كده بننصح بنقول لا حافظ على السنن عشان هي ديت الغلاف اللي بتحمي بيه الفريضه بفضل الله عز وجل. هتتسال عن ايه ثاني من الايام؟ النعيم اللي انت فيه ده، النعيم اللي انت فيه. تقول لي النعيم ايه ده؟ انا قاعد في حر وشمس. ايوه ماشي، ما الحر ده هو عين الرحمه. عارف ليه؟ كل قطره عرق نزل منك دلوقتي وكل قطره عرق نزل من اختنا الفاضله بفضل الله تنزل ومعها الذنوب والخطايا، لان العرق اللي ما هينزلش في الدنيا الطاعه هينزل يوم القيامه في حر النار والشمس. خد بالك، ان ما كنتش تعرق هنا لله هتعرق هناك، بس ايه؟ بسبب الشمس وايه؟ والنار. فكل عرق ينزل هنا في طاعه ربنا يا سلام، نعمه، نعمه عظيمه انك تعرق في سبيل الله سبحانه وتعالى. تبقى تعبان بتجري عمال بتبلغ دعوه النبي عليه الصلاه والسلام، وعمال رايح هنا ورايح هنا وعرقان وتعبان ورجليك، سبحان الله. كل ده يا سلام، اجمل ليله بقى، اجمل ليله تنامها الليله اللي انت بذلت فيها مجهود عشان نصرة هذا الدين. تروح تنام كده بالليل وانت مرتاح، تعبان جسمك تعبان لكن قلبك مرتاح. انا كنت بعمل كل ده عشان مين؟ لله. يا سلام، تنام اجمل ليله في عمرك والله، تنام كنوم العروس بفضل الله عز وجل. تسال عن النعيم، يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي سند صحيح، ان اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه من النعيم ان يقال له الم نصح لك جسمك. شوف الصحه نعمه يا اخوان، الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. يا سلام، شوف. وابو هريره بيقول لما نزلت هذه الايه ثم لتسالن يومئذ عن النعيم، نسال يا رسول الله اي نعيم نسال؟ عن اي نعيم نسال؟ وانما هما الاسودان التمر والميه. هو احنا كان حالتنا حاجه لا جاتوه بقى ولا نسكت ولا الكلام ده كله، ده هما التمر والميه بس، ما كانش في حاجه الكلام ده. قال صلى الله عليه وسلم ان ذلك سيكون. قالوا انما هما الاسودان والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا. قال ان ذلك سيكون. تيجي بقى المشهد جميل قوي للفقراء، الناس عين اللعان والفقر والحرمان والجوع. يا سلام، منظر جميل قوي. حديث رواه الطبراني في الكبير وهو حسن لغيره، انه صلى الله عليه وسلم قال في فقراء المسلمين يزفون يوم القيامه كما يزف الحمام، فيقال لهم لمين؟ الناس الفقراء الغلابه، فيقال لهم قفوا للحساب، فيقولون والله يا رب ما تركنا شيئا نحاسب عليه، فيقول جل وعلا صدق عبادي، فيدخلون الجنه قبل الناس بسبعين عاما. سبعين سنه جميل. الفقير اقول له ابشر، 70 سنه تخش الجنه قبل الناس، تقعد بقى تاكل وتتمتع بقى في الجنه 70 سنه قبل الناس. شديت تسال عن ايه تاني؟ عن العهود والمواثيق عشان ما حدش فينا يخون. شوف المولى عز وجل ماذا يقول، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. هتسال عن ايه تاني؟ السمع والبصر والفؤاد، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ايه؟ مسؤولة. يا سلام، يعني البصر نعم تسأل عن البصر، استعملته في ايه؟ طاعة ربنا ولا لا؟ استعمل ودانك في ايه؟ يا ترى كنت بتسمع آيات الله عز وجل ولا بتسمع بقى أغاني والحاجات اللي طالعة اليومين دول؟ صلى الله عليه وسلم مش عارف حباية طلعت في قفايا والله تسمع كلام غريب قوي، واللي يقول لك مش عارف ده حاجات ناس والله عشرة عفاها ربنا يعافينا فيه، فاهم ازاي؟ وكوز المحبة في خرم عايز بمنطة لحام حاجات يعني والله ما أعرف بيجيبوا الكلام ده منين يعني، فاهم ازاي؟ فيعني لا فرق طبعا بين ده وده، يعني لا يسوى الله عز وجل، افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ خدت بالك؟ ايه تاني تسال عنه؟ يجي يوم القيامه من ضمن المشاهد العجيبه مشهد اهل الرياء، ربنا عافينا وعافينا. مشهد خاص يا جماعه بالناس اللي كانوا بيعبدوا ربنا لكن ما كانش خالصا لله، لا ده كان لحاجه ثانيه خالص. مشهد اهل الرياء جاء في حديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما تصعر بهم النار يوم القيامة ايه؟ ثلاثة. العجيب ان هم من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خواص الأمة عشان تخاف على نفسك، شوف قد ايه؟ فأول واحد قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد في سبيل الله، فيؤتى بقارئ القرآن وعلى رؤوس الأشهاد، فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول جل وعلا ماذا عملت في تلك النعم، فيقول يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته من أجلك، فيقول جل وعلا له كذب، نيته ما كانتش ايه لله، فيقول له كذب، وتقول الملائكة كذب، ثم يقال له إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا ليقال قارئ وقصير. خدت حظك فيه، قالوا ما شاء الله صوته ما شاء الله زي الكروان، خدت اللي انت عايزه بس مع السلامة. فيأمر الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم، ويؤتى بالمجاهد فيفعل معه مثل ذلك، ويؤتى بالمتصدق فيفعل معه مثل ذلك، مع ان الثلاثة جماعة من خواص أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولو أخلصوا النية فقط النية لكانوا في أعلى عليين، لكن لما فسدت النية كانوا في أسفل سافلين، وكانوا أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. ربنا عافينا وعافيكم، ولذلك هو في أشد الحاجة الحسنة إن ربنا يقول إيه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. خد بالك سبحان الله، من ضمن المشاهد العجيبة أن الله عز وجل يختص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، شاة جت في الدنيا كان لها قرون راحت مطح الشاة، تيجي يوم القيامة ربنا يجيب الشاة اللي هي لسه ملهاش قرون تطلع لها قرون، تنطح الثانية تاخد حقها خلاص، ثم يقول جل وعلا كونوا ترابا. في الوقت ده الكافر ليه يا ليتني كنت ترابا. في أربعة يا جماعة أربعة يجوا يوم القيامة هيحتجوا بقى، هيحتجوا يقولوا إيه؟ هيحتجوا على شيء غريب أوي، بس اتصلوا صلى الله عليه وسلم. في الحديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يحتجون يوم القيامة، مين هم يا جماعة؟ رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق لا يعقل شيئا، ورجل هرم كبير في السن عجز قوي، ورجل مات في فترة. فترة يعني ايه؟ يعني الوقت اللي كان بين بعثة الرسل ما بينها من بعض، يعني رسول مات ولسه ما بعثت رسول تاني، الرجل ده ماشي الفترة دي، فما لحقش لا الرسول اللي قبل كده ولا اللي بعد كده، مات في فترة. فأما الأصم، خد بالك الحديث رواه أحمد بسند صحيح، فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، أنا ما وصليش أي حاجة وما بيسمعش أنت. وأما الأحمق فيقول ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا، والصبيان يحدثونني بالبعض. وأما الهرم كبير في السن فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ الله عز وجل مواثقهم على الطاعة فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، خد بالك، فمن دخلها كانت بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إلى نار جهنم. الأربعة دول يحتجوا يوم القيامة. وإحنا عموما يا جماعة هنتسأل عن أربع حاجات، إيه هم الأربع حاجات؟ حديث عند الترمذي السند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. حضر بقى، حضر يا بطل، عمرك ده كله هتسأل عنه، شبابك على وجه الخصوص وشبابك على وجه الخصوص هنسأل عنه. ما هي الواحدة النهاردة لما تلبس حجاب وهي لسه شابة إلا لما تلبس حجاب وعندها 60 سنة، تمام؟ ما هي وهي شباب كانت بتفتن، وهي عندها 60 سنة مش هتفتن، لكن بنقول ربنا يجازي الاثنين كل خير بس يتحجبوا، بس يتحجبوا. لكن طبعا لو واحدة لسه شابة صغيرة وجميلة ها واتحجبت عشان تحجب فتنتها عن اخوانها المسلمين، يبقى فعلا بقى ايه هو ده بقى الفضل اللي احنا عايزينه، هو ده الفضل اللي احنا ايه عايزينه. يبقى عن عمره فيما افناه، وعن شبابه على وجه الخصوص فيما ابلاه، وعن ماله هجيبه من حلال ولا من حرام، جاي من حلال طب نعمل ايه؟ تصرفه في حلال، ومش كده وبس، وتصرفه من غير تبذير، وتخرج منه زكاة المال، وايه وتنفق على صلة الارحام. تنفق على ايه؟ على صلة الارحام. طيب ايه ثاني يا جماعه؟ شوف بقى اعظم منظر، اعظم منظر بقى اللي احنا عايزين نختم بيه نفس النهارده، ايه هو يا جماعه؟ الوقت بقى بتاع حسابك انت، حسابك انت على وجه الخصوص. امنا عائشه بتسال سؤال جميل قوي ومؤثر قوي، سؤال عجيب جدا في حديث رواه احمد باسناد حسن. ذكرت أمنا عائشة النار يوما فبكت فقالت يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ هو النبي سألها قال لها مالك فيك يا عائشة؟ قالت ذكرت النار فبكيت. فقالت هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ شفتيش السؤال عامل ازاي؟ هل تذكرون أهليكم ايه يوم القيامة؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن، خد بالك، فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع ختامه، في يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجوز. عايزك بقى تتخيل المشهد، مشهد انت واقف في ارض المحشر. احنا تكلمنا عن حساب الامم، حساب الانبياء، حساب الشهداء، حساب بعض الناس نوعيات معينه، حسابك انت بقى. دي حسابك. تلاقي نفسك وانت واقف في ارض المحشر، وتلاقي نفسك وانت واقف في ارض المحشر ينادي عليك مناد من قبل الله جل وعلا، اين فلان ابن فلان؟ مين انا؟ اي بنت. قد يتشابه الاسم، ممكن واحد اسمه احمد محمد محمود، وتلاقي 100,000 واحد بنفس الاسم، لكن الله عز وجل يلقي في روحك انك انت المقصود. اين فلان ابن فلان؟ اجل يا رب. الملائكه بتنادي عليه، اجل. يقولون اقبل على الواحد القهار جل وعلا للحساب. فتلاقي نفسك بتتخطى صفوف الانس والجن والملائكه في ارض المحشر، كل الارض ديت، والعرق فايض على الناس، منهم من وصل الى كعبيه، ومنهم من وصل الى ركبتيه، ومنهم من وصل الى حقيه، ومنهم من يرجم العرق والجمل، وانت بتخوض في عرق الناس وعمال تعدي، والتعديه صعبه جدا، ما هي سهله. ده انت بتعدي كم واحد؟ بتعدي الخلائق من لدن ادم الى قيام الساعه، كل دول بتعديهم، انس وجن وملائكه، الى ان تصل الى محكمه العدل الالهيه. تقف بين يدي الحق جل وعلا، الذي يعلم السر واخفى، الذي يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اجل يا رب، اقبل فتقبل على الحق جل وعلا. تقف بين يديه. حديث رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبني الله عز وجل عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره. رحيم والله، رحيم. في عز الغضب يسترك، مش عايز يفضحك. ما هو لو فضحك يبقى ليه حق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يضع عليك كنفه ويسترك. شوف المنظر عامل ازاي. فاذا ما جئت ووقفت بين يدي الحق جل وعلا سالك الله عز وجل عن كل صغيره وكبيره. عبد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، كل حاجه بالدقيقه واللحظه والثانيه، كل اللي انت عملته يسطر عليك. فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا رب. وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا رب. حتى اذا ما احس العبد انه من اهل النار، واذا بالعزيز الغفار جل جلاله يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك. خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. شوف المنظر، يخرج العبد يصرخ بين الناس جميعا، الملائكة من فوقيه تقول: سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وانت تصرخ ماسك كتابك بيمينك: ها أم اقرأ كتابية، إني ظننت أي تأكدت وتيقنت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسفتم في الأيام الخالية. يا فرحة. وتروح لإخوانك المؤمنين اللي كانوا معك في مسجد الفتح واللي غيروا المساجد، تروح تقول لهم: الحمد لله وكتابه، شوف بص، أدي بر الوالدين، أدي صلة الرحم، أدي الصلاة، أدي الصيام، أدي الزكاة، أدي دعوة إلى الله، أدي الأمر بالمعروف، أدي النهي عن المنكر، أدي أدي أدي أدي أعمالي اللي أنا قدمتها، أدي سهر الليالي، أدي قيام الليل، دي قراءة القرآن، ده ذكر لله. ها أم اقرأوا كتابي. بص بص يا جماعة، شوف الواحد لما يكون نجح في الثانوية ولا في الكلية، اشوف شوف الدرجات حلوة ازاي ما شاء الله، شوف عامل ايه في العربي، شوف الحساب، شوف الدين، صح، وتألف الصفحات وتفرجهم. ولكل واحد من اخوانك مثل ما فعلت. واما الثاني فيعرض عليه الذنوب: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. لا يا رب انا معاش كده. وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ما حصلش. فينكر ويكذب كل الشهود، فينطق الله عز وجل جوارحه فتشهد عليه، ثم يعطيه الحق جل وعلا كتابه بشماله او من وراء ظهره ويقول: خذ كتابك وادخل النار. يصرخ العبد وقد اسود وجهه، الاول اشرق وجهه فاصبح اضوء من الشمس، ها ام اقرأوا كتابيه، فرحه شديده ربنا يجعلنا منه. الثاني بقى اسود وجهه، اسود وجهه وشحب لونه، وامسك كتابه بشماله وهو يصرخ في ارض المحشر، والملائكة من فوقه تقول: شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها ابدا. وهو يصرخ ويقول: يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما اغنى عني مالية، فين المال اللي جمعته في الدنيا، فين الوزارة، فين الجاه، فين الأملاك، فين المصانع، فين الأزواج، فين الأولاد، فين الصيت، فين الغنى، هلك عني سلطانية. وإذا بمالك الملك وملك الملوك جل وعلا يأمر الملائكة ويقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. يقول مجاهد رحمه الله لو أن حلقة واحدة من تلك السلسلة سقطت على الأرض ما استطاع الإنس والجن أن يحملوها، ولو شموا ريحها لماتوا جميعا من نفذ ريحها. تدخل السلسلة من فمه وتخرج من دبره يجرونه بها إلى نار جهنم. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. ليه يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. يا ناس عايزين نتوب، يا ناس اللي ما بيصليش بقى يصلي، هيصلي أنت؟ واللي مش لابس حاجات تلبس حجابها وتبعت لنا الورقة النهاردة لديها جنزتها إن شاء الله وجنزتها الكبيرة عند ربنا لما بيقول لها خدي كتابك بيمينك وخش الجنة. يا ناس عايزين نتوب، اللي بيعق أمه وأبوه يسوف كفاية، حرام حرام عقوق الوالدين يا جماعة، اللي بيأذي جيرانه كفاية، اللي مؤثر في صلاته كفاية، اللي بيحارب الناس وبيعصي ربنا حرام عليك كفاية، اللي ليل ونهار في سيرة المسلمين والغيبة والنميمة كفاية، واللي بيكذب بنقول له كفاية كفاية. يا ناس عايزين نتوب اللي نادي، عايزين ربنا يرحمنا، عايزين ربنا يكرمنا. يا جماعة شوف المنظر عامل ازاي، من يتحمل هذا المنظر؟ واحد وجهه يشرق من الخير وداخل الجنة، والثاني وجهه يظلم من اللي شافه وداخل النار. ربنا عارفين عارفينكم. الدرس الجاي ان شاء الله هنتكلم عن درس مهم جدا في غاية الأهمية، انا بعتبره اهم درس في الدرس الاخر كلها، القصاص والمظالم. القصاص والمظالم ربنا عارفين عارفينكم من المظالم. ان داعي فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا المن والإنعام، يا رب اغفر ذنوبنا، يا رب اغفر عيوبنا، يا رب تولى أمرنا، يا رب أحسن خلاصنا، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، يا رب يسر حسابنا، يا رب يمن كتابنا، يا رب بيض وجوهنا، يا رب يسر مرورنا من على الصراط، يا رب يسر مرورنا من على الصراط، اسقنا من حوض النبي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فاستعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقلتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك الفوز بالجنة، ونسألك الفوز بالجنة، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، يا ثبت قلوبنا على دينك. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين. انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في الشيشان، انصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. ثبت الأرض من تحت أقدامهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، عراة فاكسهم. مرضى فداوهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم. مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم ارزقهم جميعا الشهادة في سبيلك، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم. اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم. اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود. اللهم اهلك اليهود، خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر. ارن فيهم المثلات، ان فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود. سلط عليهم الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والافات المهلكه، والافات المهلكه. جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود. اخرجهم في الطرقات كالمجانين، اخرجهم في الطرقات كالمجانين. سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض. اللهم اقتل شارون بايدي اليهود، اقتل شارون بايدي اليهود، اقتل شارون بايدي اليهود، اقتل شارون بايدي اليهود. رد الينا المسجد الاقصى الاسير، رد الينا المسجد الاقصى الاسير، رد الينا المسجد الاقصى الاسير. يا من رددت موسى الى امه، رد الينا المسجد الاقصى. يا من رددت يوسف الى ابيه، رد الينا المسجد الاقصى. ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة هناك. يا رب رحمك، رحمك بالموحدين، يا رب رحمك بأبناء الموحدين، رحمك بأطفال المسلمين، رحمك يا رب بالأعراض التي انتهكت، رحمك بالدماء التي سالت، رحمك بالدماء التي سالت، رحمك بالدماء التي سالت. يا رب ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا يا ربنا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا يا الله إذا ولينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من عذاب النار، ومن زقوم النار، ومن غسلين النار. نعوذ بك من الخلود في النار. نسألك يا ربنا شربة هنيئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب نجح كل طلاب المسلمين، يا رب نجح كل طلاب المسلمين، واحفظ بلادنا من الفتن يا ربنا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا. اجمعنا جميعا في الجنة مع الحبيب المصطفى. أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. وأكرمنا جميعا يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحان